بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم الدرس الأخير من شرح لمعة الاعتقاد الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي. والحقيقة أنا أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الإخلاص والعلم النافع، وكما اجتمعنا هذا الاجتماع المبارك أسأله سبحانه وتعالى يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل معنا شقية ولا محرومة. وهذه الحياة هكذا، اجتمع ونفترق، والحمد لله اجتمعنا على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا الدرس الأخير، وبعد هذا الدرس إن شاء الله سأنسق مع الأخت ارتقاء في وضع 20 سؤال، وبعدها إن شاء الله سأصحح وأعطي شهادات للإخوة والأخوات من باب التحفيز، ولعلي أخصص جائزة 3 جوائز للأوائل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم العمل الصالح. وإذا أردتم نقرأ في كتاب البدء الوحي أو أي كتاب أو عقيدة أو وصول أهل السنة لإمام أحمد، فأنا خادم للإسلام في أي وقت. يقول ابن قدامة رحمه الله: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. من أصول أهل السنة هجران أهل البدع. هجران يعني عدم توطيد العلاقة بهم والصد عنهم. وأهل البدع على نوعين: إما رؤوس، وهؤلاء يصدون ويناقشون ويوقفون عند حدهم ويرد عليهم، وهذا الذي أنا أحيانا أفعله إني أرد على رؤوس البدع، وعوام، والعوام يختلفون، منهم مميز يأتي بالنصيحة ومنهم متعصب، فترك مجادلتهم وهجرهم ومباينتهم. ما يعني مباينة؟ يعني الارتفاع عنهم، بان الشيء أي ظهر، ومباينتهم أي ارتفاع عنهم. والإمام أحمد رحمه الله يقول في أصول أهل السنة: قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدع فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. انظر كيف كانوا يحذروا من جلوس أصحاب الأهواء، والآن تلقينا الشبهات حتى الكفرية، نسأل الله العافية والسلامة، لذا يلحد شبابنا وشاباتنا ويشك في الدين ويشك في السنة. كل ذلك بسبب أنهم أصغوا لأهل الكفر وأهل الفسق وأهل الضلالة، نسأل الله العافية والسلامة. فكانوا هم يحذرون من ترك البدع، يحذرون من المجالسة أهل البدع وجلوس مع أصحاب الأهواء. يقول الإمام أحمد: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والخصومات في الدين، لماذا نهجر على البدع؟ عقوبة للمبتدع وتضييق عليه وتنفير الناس منه، لأن أهل السنة خاصة طلاب العلم والعلماء الكبار حينما يذهب ويجالس رأس بدعة فكأنه يوافقه. وأنا نعيب على بعض الدعاة ينبطح عند الصوفي الجفري وعند فلان وعند فلان، وهم والله أنا عاشرت بن باز كثير لله الحمد، وعاشرت العثيمين، وأدركت شيخ بن جبرين، وجالست الغريمان، لم أرى أحد من أهل البدع ذهب إلى هؤلاء وجلس معهم، إلا نادر، إلا إذا كان متلصلص يريد حاجة. أما نحن يذهب الدعاة ويذهبون باسم التعايش. يا إخوة، على رسلكم. عقوبة المبتدع التضييق عليه وتنفير الناس منه. جلوس أهل السنة مع أهل البدع فيه كأنه تغرير بحالهم، وفيه أيضا تأليف الناس عليهم، نسأل الله العافية والسلامة. كما يذهب إنسان لرأس الجهمية والخوارج الخليلي وغيره ويذهب إليه ويذهب لكذا، يعني ماذا بقي من تميز، نسأل الله العافية والسلامة. قال وصيانة القلوب عن شبهاته كذلك يعني من أسباب حجر أهل البدع صيانة القلوب عن الشبهات. وقد كان سفيان الثوري رحمه الله كان لا يسمع لأهل البدع أبدا. وذكر الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة باب ذم الخصومات والجدال، وساق آثارا كثيرة، منها أن رجل جاء لأيوب السختياني من أهل البدع قال اسمع مني، فوضع أيوب السختياني إصبعيه في أذنه وهو يقول ولا كلمة ولا كلمة ولا كلمة. أيوب السختياني ما كان رجل عادي، كان إمام الهمة يستطيع يرد على هذا كما يقولون بالعامية عندنا يلف لف ويضع في الزبالة، لكن حتى يشعر تلامذته والناس أنه لا يصغون لأهل البدع ولا يعطون سمعهم ولا يؤلفونهم ولا يجالسونهم حتى يضيقوا عليهم. وجاء رجل الحسن البصري رحمه الله قال تناظرني في الدين، قال الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أنت أضللت دينك فالتمسه. شوف كيف الرد، انظروا كيف الرد يا إخوة يا أخوات. قال الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله في الفتاوى قال وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به هجر، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت مصلحة في ذلك راجحة حيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسد ذلك راجح على مصلحته لم يشرع الهجر. يعني هناك اختلاف، إن كان الهجر ينفع وفيه يعني إسكات للمبتدع وتضعيف لشره هذا الأولى، أما إذا كان الهجر ضعيف حيث يكون مفسد في ذلك في نفسه، أحيانا يكون أهل البدع هم مسيطرين والهجر قد يؤثر، لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل. ولهذا كان يفرق بين الأماكن في التي فيها كثرة، التي فيها كثرة في فيها البدع، التي كثرت فيها البدع عفوا، التي كثرت فيها البدع، كما كثر القدر في البصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم. وإن عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله وأوصل الطرق إليه. أشوف المجلد 28 فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الشيخ العثيمين رحمه الله في إحدى دروسه يقول لكن إذا كان في مجالستهم مصلحة لتبين الحق لهم وتحذير البدع فلا بأس. يقول النبي يقول الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول ابن قدامة رحمه الله وكل محدث في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. كل محدث بالدين بدعة، يعني أي شيء لم يحدثه النبي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، وكل متسم بغير الإسلام لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولم يوافق أصحابه على ذلك، لأنه إجماع الصحابة حجة وسكوت الصحابة حجة. وبعض ما يفعل بعض الناس يقول حديث عمر رضي الله عنه حينما قال نعمة البدعة هذه، قال شوفوا هذه بدعة، لا فعل عمر أول شيء لا قياس مع الفارق، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة وهو ثاني خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا هو ملهم، ثالثا هو لم يبتدع شيء جديد، هو جمع الناس ليلة العشرين على إمام واحد وهو تميم الداري، فأصل عمله مندرج تحت أصل شرعي، ما جاء عمر رضي الله عنه بدعة محدثة. قال وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، يعني كل واحد يدعي أنه دخل الإسلام وهو من غير أهل السنة فهو مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية عن الأشاعرة، كلابية الأشاعرة ونظرائهم، فهذه فرق الضلال طوائف البدع أعادنا الله منها. ما هو المعيار؟ يعني أحيانا الإخوة والأخوات يتساءلون ما هو المعيار لأهل البدع؟ من نقول إن هذا بدعي مبتدع وهذا غير مبتدع؟ نقول المعيار من ينتصر لبدعته. أما عوام الناس فلا يلتفت إليهم، عوام الناس فلا يلتفت إليهم. قال ابن رجب رحمه الله: كل بدعة ضلالة. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه للدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، سواء في ذلك مسائل الاعتقاد أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. أما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإن ذلك من البدع اللغوية لا الشرعية. وذكرت حديث عمر، ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه: لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد والمسجد وخرج وراءهم يصلون قال نعمة البدعة هذه. هذا كلام ذكر ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. يقول هنا: وكل متسم بغير إسلام والسنة مبتدع كالرافضة. الرافضة هم الذين رفضوا زيد ابن علي ابن الحسين حينما سألوه عن أبي بكر وعمر، فترحم عليهما زيد ابن علي ابن الحسين عندما ترحم على أبي بكر وعمر فرفضوه، وسموا نفسهم بالإمامية والإثنى عشرية. من أصول هؤلاء الرافضة اللي هم الشيعة الآن يسمون القول بعصمة الأئمة والتقية وتكفير الشيخين والطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأكثر الصحابة يكفرون عندهم، والقول بتحريف القرآن ودعاء الأئمة والأولياء وعبادته من دون الله. هذه أصول عند أهل معليش جاءني اتصال وقطع علي الدرس، قطع علي الدرس، فتكلمنا عن الرافضة، تكلم عن الجهمية. الجهمية هم أتباع جهم ابن صفوان، مذهبهم شر المذاهب وأخبثها في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فهم ينفون عن الله سبحانه وتعالى أسماء وصفات، ويقولون بخلق القرآن وبالجبر في القدر، وبأن الإيمان هو مجرد التصديق والمعرفة. لذلك هم حتى يدخلون فرعون عليه لعين الله أنه مؤمن. كذلك الخوارج هم من خرجوا على علي رضي الله عنهم بعد قبوله الحكمين، فذهبوا لتكفير علي ومعاوية رضي الله عنهما وغيره من الصحابة. القدرية هم نفاة القدر، وأول من قال أظهر هذا القول هو معبد الجهني، وأول من قال في هذا القول هو معبد الجهني، وقال ذلك في آخر عهد الصحابة. عشان لابد أن عندما حينما نستعرض هذه الطوائف وأهل البدع نتذكر أن ذلك كان في عهد الصحابة، فكيف دحين؟ كيف نحن الآن؟ الله يلطف بنا يا رب. المرجئة وهم من أرجعوا العمل وأخروه عن الإيمان، وهم فرق منهم الغلاة كالجهمية، ومنهم الكرامية، ومنهم مرجئة الفقهاء الذين فصلوا قالوا العمل ليس شرط في الإيمان كأبي حنيفة رحمه الله ومحمد بن حسن الشيباني. المعتزلة أتباع واصل ابن عطاء، وسموا معتزلة لأن أميرهم اعتزل الحسن البصري، كان من أتباع الحسن البصري ومن تلامذته فاعتزل واتخذ نفسه رأيا، وذهبوا إلى مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، وأنه مخلد في النار صلى الله عليه وسلم والسلامة. الكرامية هم أتباع محمد ابن كرام السجستاني، وقالوا في الإيمان أنه قول باللسان ولهم ميل للتشبيه. الكلابية هم أتباع عبد الله بن سعيد ابن كلاب، وهو أول من نفى الصفات الاختيار التي تتعلق بالمشيئة، وهم والأشاعرة كذلك. الأشاعرة فروخ المعتزلة، معظم أصول المعتزلة الأشاعرة يقولون بها في القدر في الإيمان في الأسماء والصفات. أيضا هناك في الفرق السالمة أتباع عبد الله محمد بن أحمد بن سالم البصري، قال ابن قدامة رحمه الله: ونظرائهم يعني مثلهم من هم عليه أو أشد. فهذه فرق الضلال وطواف أهل البدع أعادنا الله منهم. يقول: وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربعة فليس بمذموم، فإن اختلاف الفروع رحمة. يعني هو يقصد إذا كان في فروع الدين وهم الفقهاء وتقسيم الدين إلى فروع وأصول من أهل البدع كلهم من الدين، لكن هم ينطقون ذلك ليس من باب التقسيم، من باب من باب التبيين. وإلا التقسيم ما قسم الدين إلى أصول وفروع إلا المعتزلة، أما نحن نقول ببدعية وانقسم الدين إلى فروع وأصول، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومجموعة. إن الحكم إلا لله، قل كل من عند الله. كالطوائف الأربعة، إن المذاهب الأربعة يقصد أبي حنيف مالك، أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد والشافعي، أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد والشافعي. فليس مذموم يقول، لا مذموم، مذموم إذا وجد الدليل، إذا وجد الدليل اختلاف مذموم، ينبغي أن نتحد على الدليل، لأن الله عز وجل أمرنا أن نعتصم بالدليل، قالوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال فإن الاختلاف في الفروع رحمة، هذا غير صحيح. يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يعني هنا هو يقصد اختلاف الفروع رحمة ماذا؟ ماذا يقصد الإمام أبي ابن قدامة رحمه الله؟ يقصد رحمة من حيث أنه إذا اجتهد لا يؤاخذ، أما في الأصول فمذموم، هكذا يقصدون، نحن نحملها مهما حصل. أما ما يفهم الناس الاختلاف في الفروع رحمة ويترك الدليل، هذا غير صحيح. من يفهم أن اختلاف الفروع ويدرك الدليل، هذا غير صحيح. طيب، هنا اختلاف الفروع، قالوا والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. اتفاق الأئمة حجة قاطعة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام نفيس جدا، أنا هنا جمعته في الفتاوى. يقول شيخ الإسلام، بل الأسماء التي قد يسوق التسمي بها، مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، أو إلى شيخ من الشيوخ كالقادري والعدوي ونحوهم، أو مثل انتساب إلى القبائل كالقيسي واليماني، أو إلى الأمصار كالشامي والعراقي والمصري، فلا يجوز أحد أن يمتحن الناس بها، يعني لا يجوز أن يمتحن الناس لتفضيلهم، ولا يوالي بهذا الأسماء ولا يعادي فيها. يعني كلنا مؤمنين، كلنا يعني كلنا مؤمنين. للأسف الآن فرقة عجيبة، تقسيم الناس إلى خضيري وإلى أصيل وإلى كذا، وجنسية تعايب على الجنسية، ونكت، هذا لا يجوز. هذا امتحان للناس، صلى الله عليه وسلم. وهذه المسلسلات تظهر في رمضان وغيرها تستهزئ بعض الناس وبعض الجنسيات، هذه كلها حرام. قال ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان، يعني يقصد من أي طائفة كان من أهل السنة. قوله فإن اختلافهم رحمة في الفروع، كما قلت ليس مدحا للاختلاف، إنما الاتفاق خير منه طبعا، إنما المراد أنهم مجتهدون لا يلحقهم ذم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول والنزاع في الإحكام قد يكون رحمة، إذ لم يفضي إلى شر عظيم في خفاء الحكم. ولهذا صنف رجل كتابا سماه كتاب الاختلاف، قال أحمد سمه كتاب السعة، وإن الحق في نفس الأمر واحد، وقد يكون رحمة الله بعض الناس خفاؤه، ولما كان في ظهوره من الشدة عليهم يكون من باب قوله تعالى لا تسأل عن شيء إن تبدأ لكم تسؤكم. لذلك الإمام هارون الرشيد استشار مالك أن يحمل الناس على الموطأ، يعني يجبر الناس على أن يمشوا على الموطأ، وأن يأخذه الناس في كل الأمصار. فماذا قال مالك رحمه الله؟ قال لا، يعني يقصد أن الإنسان يبحثون عن الدليل مني أو من غيري. وكثير نصوص للأئمة رحمهم الله يقولون نصا إذا صح الحديث فهو مذهبي. يقول ابن قدامة آخر كلمة، نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.